سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها، فأفتى بأن هذه المرأة عليها العدة ولها الميراث وأن لها المهر كله. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة من أشجع بمثل ما قضى به عبد الله بن مسعود، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلمنا بأن في هذا الحديث منقبة لابن مسعود ودلالة على سعة علمه واقتفائه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أيضا بأن من فوائد الحديث بأنه لا بأس أن يفرح الإنسان بما يصيبه من نعمة الله عز وجل، وقد قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأما قوله جل جلاله لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فهو محمول على الفرح الذي يحمل على ما لا يحبه الله من الأشر والبطر والاستكبار على خلق الله كما كان من حال قارون وأمثاله. وها هنا أيها الإخوان نعرف بأن المهر له أحوال، إما أن يسمى أو لا يسمى أو يشترط نفيه. فإذا سمي المهر فهذا المهر يجب أولا بموت أحد الزوجين، لو أن الزوج مات قبل أن تقسم تركته فلا بد أن نخرج المهر لأنه دين عليه. وكذلك إذا ماتت الزوجة فإن المهر يجب لها ويورث عنها سواء دخل بها أو لم يدخل. طيب، الحالة الثانية التي يجب بها المهر كله فيما لو دخل بها الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلها المهر بما استحل من فرجها، سواء كان سبب الفرقة طلاق أو موت أو لعان أو فسخ أو غير ذلك، فالزوجة يجب لها المهر كله فيما لو دخل بها الزوج. كذلك لو أنه طلقها وقد دخل بها فالمهر كله يجب لها. طيب، إذا لم يكن قد سمى لها مهرا فمات عنها أو فارقها بعد أن دخل بها، فالواجب لها مهر المثل. وذكرنا بأن المثلية أيها الإخوان إنما تكون في أمور ستة، وهي الخلق والدين والجمال والحسب والسن وما هو الأمر السادس؟ المال. هذه أمور ستة تتحقق بها المثلية. طيب، متى يجب لها نصف المهر؟ لو أنه طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا، لأن الله عز وجل قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني لو أن إنسانا تزوج امرأة على 10,000 ثم حصل خلاف فطلقها قبل أن يدخل بها فالواجب لها كم؟ 5. طيب لو أنه ما سمى لها مهرا فطلقها قبل الدخول، يعني ما اتفقوا على مهر وتم العقد وقبل أن يحصل الدخول وقعت الفرقة، ففي هذه الحالة ليس لها إلا المتعة، ليس لها إلا المتعة، لأن الله جل جلاله قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ففي هذه الحالة لو أنه طلقها وما سمى لها مهرا فليس لها إلا المتعة. المتعة بمعنى أن يمتعها بثياب أو بأثاث أو بشيء من مال ونحو ذلك بحسب طاقته، لأن الله عز وجل قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فإذا عندنا أحوال يكون المهر فيها مسمى قد فرض لها فريضة، وعندنا أحوال يكون المهر فيها غير مسمى. طيب لو أنهم اتفقوا على إسقاط المهر فإن هذا النكاح ما يصح عند جماعة من أهل العلم، ويصح عند آخرين، ولكن الشرط باطل لأنه ما يصح نكاح مع إسقاط للمهر، لأنه بذلك يكون هبة، والهبة خاصة بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذا تبين ذلك أيها الإخوة الكرام فنستعرض يعني بعض الأحاديث الواردة في تحديد المهر وكيف كان على زمان نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام هو من رواية موسى ابن هارون ابن رومان، موسى ابن هارون ابن رومان، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وبعضهم يسميه مسلم ابن هارون. وهذا الرجل ذكره ابن حبان رحمه الله في الثقات، لكن أبا حاتم وغيره من أهل الجرح والتعديل قد حكموا بجهالته بأنه مجهول، فهذا السند فيه راو مجهول. ولذلك الترمذي رحمه الله أبو داود رحمه الله يرجح وقفه بأنه موقوف، أي موقوف على جابر، لأن أبا داود ذكره من رواية عبد الرحمن ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا نستمتع بالقبضة من الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث في نكاح المتعة الذي مضى معنا الكلام أنه كان مباحا ثم منع. فسواء صح الحديث أو لم يصح، فما معنى السويق؟ السويق أيها الإخوان هو الحب المطحون، الحب المطحون سواء كان من قمح أو شعير أو ذرة أو غير ذلك من الحبوب، إذا خلط مع السمن أو مع الأقط، يعني على هيئة العصيدة كما نسميها أو العصيد، العصيدة أو العصيد، حب مطحون يخلط مع سمن أو أقط وما كان مثلهما هذا يسمى سويقا. وقد يطلق السويق كذلك على الشعير إذا أذيب فيه الماء، يعني ما نسميه به العصير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعطى سويقا أو تمرا فقد استحل. فقد استحل استحل يعني الفرج. فهذا الحديث استفاد منه فوائد: أولها أن المهر يصح بالقليل والكثير، أن المهر يصح بالقليل والكثير. ما هو الشاهد؟ الشاهد أنه قال: من أعطى سويقا، هذه نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. سويق، لو أنه أعطى طنا من سويق أو أنه أعطى قبضة من سويق، يصح بالقليل والكثير. وقد عرفنا أن المهر يصح بالقليل مما مضى من الأحاديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمس ولو خاتما من حديد. وأما الكثير فقد نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني الإجماع على أنه لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، يعني بالنسبة للمهر أكثره كم؟ ما في حدود. رب إنسان يريد أن يدفع مهرا قنطارا، والله جل جلاله قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فهناك إجماع من العلماء على أن المهر لا حد لأكثره. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن المهر يصح أن يكون طعاما، المهر يصح أن يكون طعاما، يعني لو أن إنسانا بذل مهرا كما جرت العادة فيما يسمى بالشيلة، لأنه يعطي كيسا من سكر أو شوال كما يسمى، وكيسا من ماذا؟ من فحم ما طعم. ماذا يا أخواننا؟ ما عرستوا قريب؟ دقيق، نعم، وتاني بصل، نعم، شوال بصل وشوال دقيق وشوال سكر، كفاية خالص، كفاية. فيصح أن يكون المهر طعاما كما يصح أن يكون نقودا، ويصح أن يكون متاعا. طيب، أيضا نأخذ من هذا الحديث بأن المهر لا بد منه، لا بد منه، ما يصح التواطؤ على إسقاطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد استحل، فقد استحل. من أعطى يعني سويقا أو تمرا، من أعطى امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. مفهومه أنه لو لم يعطي فإنه لا يستحل. واضح أيها الناس؟ طيب، إذا كان المهر شرط فلماذا صحت فيه الجهالة؟ يعني بأنني أتزوج امرأة ما سميت لها مهرا. نقول: لأن العوض ها هنا ليس مقصودا لذاته، العوض المهر في النكاح ليس مقصودا لذاته. كيف؟ يعني النكاح مقصود فيه تلك الأمور العظيمة من حصول الإعفاف وتكثير النسل وحفظ النوع وحصول التعارف بين الأسر وما إلى ذلك، والمهر ليس إلا تكريمة للمرأة، بخلاف البيع. البيع هناك فإن العوض مقصود لذاته، ولذلك لا بد من أن يكون العوضان معلومين، الثمن والمثمن. أما ها هنا فالعوض ليس مقصودا لذاته، وإنما هو من باب التكريم للمرأة، ولذلك الجهالة فيه لا تضر. واضح أيها الناس؟ نعم. لا نعم، هذا الحديث من رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي، وهذا الرجل معدود في صغار الصحابة. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 4 أو 5 سنين، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 85 وقيل سنة 90. ويروي عن أبيه، أبوه عامر بن ربيعة رضي الله عنه ممن هاجروا إلى الحبشة مع زوجه ليلى بنت أبي حثمة، ليلى بنت أبي حثمة، وهو صاحب المقالة المشهورة لما قال لزوجته: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. فعبد الله ابن عامر ابن ربيعة يروي عن أبيه عامر ابن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على نعلين. هذا الحديث صححه الترمذي وخلف في التصحيح، لأنه من رواية عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، وهذا الرجل ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم والبخاري، هؤلاء أئمة الحديث الكبار: أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، أبو حاتم الرازي، وكذلك محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله على الجميع، ضعفوا عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. فالحديث من ناحية السند ضعيف، لكن صحيح أو ضعيف، النعلان أيها الإخوان مال أو ليس مالا؟ خلاص، النعلان إذا كانت النعلان مالا فهي داخلة في قول الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وفي قول الله عز وجل: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. ولا فرق بين النعلين وبين الرداء أو الإزار الذي أقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الصحابي على صحة بذله مهرا لأنه منتفع به، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنكر عليه بأنه يدفع يعني هذا الإزار ويبقى هو عريانا. واضح أيها الناس؟ فلما كانت النعلان مالا صح أن تكون مهرا. لذلك يعني العلماء عندهم قاعدة: كل ما صح أن يكون ثمنا صح أن يكون مهرا، كل ما صح أن يكون ثمنا صح أن يكون مهرا. فلذلك الحديث ما نحتاج إلى يعني أن نصحح إسناده، وإنما نقول بأن هذا الحديث لا يبعد أن يكون صحيحا، لأنه كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف والتيسير ومحاولة التزويد بأقل ما يمكن، فلذلك لا نستغرب بأن يزوج امرأة على نعلين، مثلما كان يريد تزويج الواهبة نفسها على خاتم من ماذا؟ من حديد. وقد يكون النعلان أكثر ثمنا من خاتم الحديد. نعم. وعن أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. لكن انتبهوا أيها الإخوة الكرام، الحافظ رحمه الله قال: وهو طرف من حديث طويل تقدم في كتاب النكاح. طيب، الحديث الطويل الذي تقدم في كتاب النكاح يقصد به حديث الواهبة نفسها. هل النبي صلى الله عليه وسلم زوج على خاتم من حديد؟ لأن الرجل ما وجد، صحيح، وفي الأخير زوجها على ماذا؟ على أن يعلمها ما معه من القرآن. فلذلك الرواية ليست واحدة. أو أن يكون المقصود زوجه أي أذن في تزويجه على خاتم من حديد، وهذا المعنى صحيح بغير شك، لأنه عليه الصلاة والسلام قال له التمس ولو خاتما من حديد. فهذا الحديث يستفاد منه أيضا أن النكاح يصح على المهر القليل، أن النكاح يصح على المهر القليل، ويستفاد منه كذلك تشوف الشارع إلى تيسير النكاح وتقليل مؤونته، تشوف الشارع إلى تيسير النكاح وتقليل مؤونته، ويستفاد منه كذلك جواز التحلي بخاتم الحديد، جواز التحلي بخاتم الحديد. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الحديد وأخبر أنه حلية أهل النار، فقد حكم عليه العلماء بالشذوذ. والحديث الشاذ هو ما خالف فيه الراوي الثقة من هو أوثق منه. أما إذا خالف غير الثقة الثقة فإنه يسمى حديثا منكرا، يسمى حديثا منكرا. عندنا حديث شاذ وحديث منكر. الحديث الشاذ إذا خالف الراوي الثقة من هو أوثق، أما الحديث المنكر فهو أن يخالف الراوي غير الموثوق الراوي الموثوق. واضح أيها الناس؟ نعم. لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. هذا الكلام منسوب إلى علي، وعلي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، وهو أحد العلماء الكبار والفقهاء المجتهدين، وكان معروفا بحسن القضاء رضي الله عنه، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يثبت الله فؤاده وأن يسدد لسانه. لكن الحديث أيها الإخوان في رواته رجل متهم بالوضع، متهم به الوضع، قيل هو مبشر ابن عبد الله، مبشر ابن عبد الله. ولذلك الحديث إما أن يكون ضعيفا جدا وإما أن يكون مكذوبا، لكن يصعب الحكم عليه بأنه موضوع مكذوب، لأن الحافظ رحمه الله أجل وأثبت وأوثق من أن يورد في كتابه حديثا مكذوبا. لكن مهما يكن من أمر فهذا الكلام ما أخذ به جمهور العلماء بأن المهر ما يكون أقل من 10 دراهم، جمهور العلماء ما أخذوا به، وإنما كما مضى معنا الكلام قالوا المهر يصح بالقليل والكثير. لكن الإمام مالكا رحمه الله تعالى أخذ بأن المهر لا يكون أقل من نصاب السرقة، ونصاب السرقة إما أن يكون ربع دينار ذهبا أو يكون 3 دراهم فضة، 3 دراهم فضية. والإمام مالك رحمه الله لما قاس المهر على نصاب السرقة قال لأن في الكل استباحة عضو، يعني في نصاب السرقة يستباح اليد بالقطع، وفي المهر يستباح الفرج بالوطء، فقاس هذا على ذاك. جمهور العلماء قالوا هذا القياس ما يصح، ليه؟ لأنه قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. فإن الحد في السرقة عقوبة وإتلاف، إتلاف، إتلاف للعضو وإذهاب له. أما ها هنا في النكاح، هل هو عقوبة؟ هل هو إتلاف؟ إتلاف للعضو؟ لا والله أبدا، وإنما فيه مصلحة للمرأة ومصلحة للرجل. ثم إننا يمكن أيضا أن نقول بأن هذا القياس من الإمام مالك رحمه الله فاسد الاعتبار، لأنه مخالف للنصوص التي مضت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عليا على درعه الحطمية، أين درعك الحطمية التي أصبتها يوم بدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على نعلين، وهناك حديث جابر من أعطى امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، وقلنا هذا يصدق على القليل والكثير. ولذلك أيها الإخوان، جمهور العلماء على أن هذا الكلام ما يصح عن علي رضي الله عنه في أن المهر ما يكون أقل من 10 دراهم، المهر يكون قليلا، يكون كثيرا، يكون نقودا، يكون متاعا، يكون عقارا، يكون منفعة، منفعة كما في القرآن إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، والحديث على أن تعلمها ما معك من القرآن. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصلاة أيسر، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث صحيح من رواية زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب الضنقلاوي عن مرثد ابن عبد الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصداق إلى الله أيسره. في هذا حث على التقليل والتيسير، حث على التقليل والتيسير، وهذا المعنى قاله عمر رضي الله عنه لما خطب في الناس فقال ألا لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ما تزوج امرأة من نسائه ولا أصدقت إحدى بناته على أكثر من 12 أقية، 12 أقية، ألا وإن أحدكم ليغالي في مهر امرأته حتى تبقى له لها في نفسه عداوة. يعني عمر يقول الواحد منكم يدفع لامرأته مهرا كبيرا وبعد ذلك يبقى هذا الشيء في يعني نفسه، يشعر بالحنق تجاه تلك المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الرجال قال إني تزوجت امرأة من الأنصار على 4 أواق، 4 أواق، ف4 أواق يعني من الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له 4 أواق، كأن أحدكم ينحت الذهب من الجبل. ثم قال له ما عندنا ما نعطيك، يعني كأن هذا الرجل جاء من أجل أن يستعين بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال له ما عندنا ما نعطيك ولكن اصبر لعل بعثا يكون نبعثك فيه. وفعلا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم في بعث نحو بني عبس فأصاب الرجل ما أصاب. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل أن يكون مهره 4 أواق، وعمر رضي الله عنه ينهى عن المغالاة. ليه؟ لأنه أيها الإخوان لو كان المهر يسيرا ثم بعد ذلك ساءت للرجل أن المرأة لا توافقه فإنه يسهل الفرقة من غير إساءة ولا تعكير. وكذلك لو أن المرأة وجدت أن الرجل ما يناسبها فإنه يسهل عليها المخالعة، لأنني أريد أن أختلع نفسي منك وأرد إليك ما بذلت من مهر، فيكون اليسر حاصل في الطرفين. لكن لو كان المهر غاليا، يعني مثلا الآن بعض البلاد ابتليت يعني من أجل أن يضيقوا الطلاق، فإنهم يأخذون من الرجل صداقا عظيما ثم يشترطون عليه المؤخر مثلا كيلو من الذهب، كيلو من الذهب. طيب الرجل اكتشف بأن المرأة ما تناسبه، ساءت العشرة بينهما وضاقت الأنفاس، في هذه الحالة هو يريد أن يفارقها لكنه مقيد بماذا؟ بالمؤخر، بالمؤخر. فماذا يصنع؟ يضيق عليها ويسيء إليها ويعكر عليها بالليل والنهار حتى تلجأ هي وأهلها إلى طلب الطلاق، فيشترط عليهم أن يتنازلوا عن المؤخر، بل ربما يشترط عليهم أن يعيدوا المقدم. فنسأل الله العافية، يعني ما ترك الناس شيئا من الشرع إلا أحوجهم الله إليه. ولذلك عمر رضي الله عنه أشار إلى هذا حين قال حتى تبقى لها عداوة في نفسه، يعني يكون يشعر بأن هذه المرأة عدو له. ليه؟ لأنه بدأ حياته معها بديون وبآثار وأغلال وضيق وما إلى ذلك. فالأفضل التيسير، التيسير، وهذا التيسير في مصلحة الرجل وفي مصلحة المرأة كليهما. وهذا التيسير يؤدي إلى تسهيل يعني الزواج، وأن يقدم الناس عليه طائعين محبين، بخلاف ما لو كان الزواج عسيرا. وليس المقصود أيها الإخوان التعسير فقط في المهر، لا، كثير من العادات فيها تعسير، مثلا بأن بعض الناس يشترط الحفلة، والحفلة تكلف ما تكلف من الأموال. بعض الناس يشترط السكنى في مكان معين، أن يسكنها في حي من الأحياء ما يكون السكن فيه إلا يعني أثمان مرتفعة، هذا أيضا من التعسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تيسير الصداق، وفي الحديث الآخر قال إن من يمن المرأة، يمنها يعني بركتها، تيسير صداقها وتيسير مؤونتها، يعني ليس الصداق وحده وإنما المؤونة عموما تكون يسيرة. ثم بعد ذلك إذا وسع الله عليه وسع عليها، إذا وسع الله عليه وسع عليها، لأن الله قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم.